تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل باب اللقطة. قال: وهي المال الضائع عن ربه، وهو ضربان، ضال وغيره. فأما غير الضال، وذكر نوعان: يسير وكثير. وأما الضال، ده بقى الجزء الثاني. الضرب الثاني الضوال، وهي الحيوانات الضائعة، وهي نوعان: أحدهما ما يمتنع من صغار السباع، السباع اللي هي الذئب، الثعلب، صغار السباع يمتنع منها، يمتنع يعني يستطيع أن يهرب منها أو يقاومها، إما بقوته، يعني دي أسباب الامتناع، قوته كالإبل والخيل، أو بجناحه كالطير، أو بسرعته كالظباء، أو بنابه كالفهد. يبقى دي أربع أسباب من أسباب الامتناع السباع: إما بالناب أو بالجناح أو بالسرعة أو بالقوة. فهذا لا يجوز التقاطه، يعني واحد وجد إبل ضائعة أو خيل ضائع أو حمار ضائع، حكمه إيه؟ هذه من الضوال التي لا يجوز التقاطها، لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ضلة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. حذاءها يعني رجلها، وسقاءها يعني ميتها وشربها وأكلها. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وللإمام، يبقى ده أول حكم، أنه لا يجوز التقاط هذه الحيوانات، وللإمام أخذها ليحفظها لأربابها. هنا بقى إمام المسلمين يضع حظيرة يضع فيها الحيوانات الضالة، ويجي صاحب حيوان ضال يجي يقول أوصافه وياخده، لأن للإمام ولاية في حفظ أموال المسلمين. ولهذا كان لعمر حظيرة يحفظ فيها الضوال، ده أثر ضعيف. فإن أخذها وكان له، فإذا أخذها وكان له حما ترعى فيه تركها وأشهد عليها ووسمها بسمة الضوال. الحمى مكان كبير يوضع فيه الحيوانات، يحوم حول الحمى، صح؟ كالراعي يحوم حول الحمى، يوشك أن يقع فيه. حول الحمى المكان الذي محمي بمزروع فيه حشائش للأكل. وإن لم يكن له حمى خلاها وحفظ صفاتها ثم باعها وحفظ ثمنها لصاحبها، لأنها تحتاج إلى علف، فربما استغرق ثمنها، يعني الأفضل أنه يبيعها ويأخذ فلوسها يحفظها لصاحبه. وإن أخذها غير الإمام أو نائبه ضمنها ولم يملكها وإن عرفها، فإن دفعها إلى الإمام برئ من ضمانها، لأنه دفعها إلى من له ولاية، الولاية عليها أشبه دفعها إلى صاحبها. وإن ردها إلى موضعها لم يبرأ، لأنه أخذها، مدام أخذ الضلة أو اللقطة لا يبرأ بردها إلى مكانها، لأن ما لزمه ضمانه لا يبرأ منه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه كالمسروق. النوع الثاني، يبقى خلاص النوع الأول ده ما لوش دعوة به، لا يأخذها وإن أخذها ضمنه، ولا يبرأ إلا أن يردها إلى صاحبها أو إلى الإمام. طيب النوع الثاني عكسه، ما لا ينحفظ عن صغار السباع، يعني إيه؟ بتموت، ممكن سبع يلتهمها، كالشاة وصغار الإبل والبقر ونحوها. واحد ماشي في الشارع لقى فرختيها، مش عارف بتاعت مين، يعمل ايه؟ دي هو ده النوع الثاني اللي احنا ايه بندور عليه. عن احمد لا يجوز التقاطه، هذا ما ذكره المصنف، ولكن المذهب على انه يجوز التقاطه كما سيوضح في الكلام، لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يؤوي الضالة الا ضال، رواه ابو داود بسند ضعيف، ضعفه الشيخ الالباني في الارواء، ورواه ابن ماجه واحمد، ولكن في صحيح مسلم رواية أخرى: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. خلاص كده، يبقى الحديث ده لا يؤوي الضال إلا ضل، ضل إلا ضل، حديث ده ضعيف بهذا اللفظ، إنما لما نزود عليه ما لم يعرفها يبقى وضحت إن التعريف هو اللي إيه بيخرجه من هذا الكلام. خلاص، يبقى الحديث ضعيف، حديث بهذا اللفظ ضعيف، ما ينفعش يسكت بهذا، انما لو اضاف له ما لم يعرفها هيبقى على الاقل حسن، لان في روايه فيها صح، انما هو بهذا اللفظ ضعيف، انما روايه مسلم وضحت ان التعريف يخرجه عن هذا الامر، ولانه حيوان اشبه الابل، والمذهب جواز التقاطها، لما روى زيد بن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشاه فقال خذها فانما هي، يبقى حديث زيد بن خالد ده عمده في الايه في هذا هذا الباب، انما خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب، لك يعني انت تلتقطها او لاخيك غيرك يلتقطها او للذئب ياكلها تضيع، وهذا يخص عموم الحديث الاخر، ولانه يخشى عليها التلف اشبه غير الضاله. خلاص، يبقى لو واحد لا وجد فرخة هو مخير يأخذها بثمنها، شوف ثمنها كم ويحفظها لصاحبها، أو يأخذها ويعلفها حتى يأتي صاحبها، أو يأخذها ويبيعها ويحفظ ثمنها، ومخير من ثلاث حاجات دول. خلاص، على حسب بقى إيه نوع الفرخة، لو فرخة تستاهل هياخدها ويحفظ ثمنها، شوف تمنها كام يحفظ، لو معظمة دي يبقى يبيعها، وسواء وجدها في مصر أو في مهلكة، مصر اللي هي بلد مدينة يعني، أو مهلكة يعني إيه في حتة تموت فيها صحراء يعني، لأن الحديث عام فيهما، ولأنه مال يجوز التقاطه فاستويا كالأثمان، والعبد الصغير كالشاتي في جواز التقاطه، عبد صغير بس هيعرف ازاي انه عبد، ها لو عليه مثلا ختمة او عليه علامة تدل على انه عبد ولا يعرف صاحبه كالشاه يعني، برضو ياخده بتمنه لانه ينحفظ بنفسه. فاما الحمر فألحقها أصحابنا بالنوع الأول اللي هو زي الخيل، صح، النوع الأول اللي هي تنحفظ بقوتها، تنحفظ تمتنع من صغار السباع بقوتها لأن لها قوة فأشبهت البقر، وظاهر حديث زيد إلحاقها بالغنم لأنه علل أخذ الشاه بخشية الذئب عليها، والحمر مثلها في ذلك، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها بقوله معها سقاؤها والحمر بخلافها. المذهب على أنها تلحق بالإبل، ومتى التقط هذا النوع خير بين أكله في الحال وحفظه لصاحبه، وبيعه وحفظ ثمنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك، ولم يأمره بحفظها، ولأن إبقائها يحتاج إلى غرامة ونفقة دائمة فيستغرق قيمتها. لو أبقاها وأعلفها هيصرف عليها أثمان كثير، يبقى أفضل الحلول إيه؟ أن يأخذها لنفسه ويحفظ ثمنها أو يبيعها ويحفظ ثمنها. يبقى ممكن هو لو خاف عليها واحد لقى فرقة في الشارع حاجة من الاثنين، يا إما يطمئن أنها ستعود إلى صاحبها فيتركها، أو يخاف عليها الهلاك يأخذها ويعرفها، يعرفها بما ينعرف به عرفا يومين ثلاثة، دي وقت تدوير فيه. فإن لم يعرفها أحد يأخذها لنفسه ويحفظ ثمنها. طب فرضنا صاحبها ما سألش عنها، تبقى بتاعته. أو يبيعها ويحفظ ثمنها. مدة التعريف على حسب العرف. لا مش سنة، لأن ديت من الأشياء. وبعدين عشان يعرفها سنة هيقعد يأكلها سنة؟ افرض ما بضتش يا عم، افرض لقى ديك هيقعد يأكله سنة؟ ده يجيب تمنه، فهي هيبقى فيها خسارة. فإن اختار إبقائها وحفظها لصاحبها فهو الأولى وينفق عليها لأن به بقائها، فإن لم يفعل ضمنها، لو موتها ضمنها لأنه فرط فيها، وإن أنفق عليها متبرعا لم يرجع على صاحبها، وإن نوى الرجوع على صاحبها وأشهد على ذلك ففي الرجوع روايتان، والمذهب أنه يرجع. يعني هو مخير بأنه ينفق عليها ويحفظ النفقة لصاحبه، لما يجي نقول له والله الديك بتاعك هو وإحنا أنفقنا عليه مبلغ كذا ادفعه بناء على وديعة. وإن اختار أكلها أو بيعها لزمه حفظ صفتها ثم يعرفها عاما، هيعرفها بعد البيع خلاص عاما، فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها أو غرمه له إن أكلها، ولا يلزمه عزل ثمنها إذا أكله لأنه لا يخرج من ذمته بعزله فلم يلزمه. يعني ممكن يبقى إيه في ذمته وهو مختلط بماله، يكتب ورقة كده إن ليه فلان صاحب الفرخة، ويوم جام صورها على الموبايل وعمل لها إيه منشن منشور ويوزعها على الفيسبوك عشان تعرف صاحبها، عرفوها يجي يدلب صفاتها وإيه وياخدها بالصورة، ما عرفهاش يا بتاعته، بس الفلوس بتاعتها اللي هو باعها وأخذ المال دي مختلطة بماله، هنا لا يلزمه عزل المال. ايه بقى التعليل؟ لان المسألة دي هنفيدنا في امتى المال ينعزل وامتى المال لا ينعزل. لانه لا يخرج من ذمته بعزله خلاص، فلم يلزمه كسائر ما يلزمه ضمانه. يبقى كل مال يلزمه ضمانه لا يشترط فيه العزل، لما كده كده هو ايه هيدفع ثمنه. وإن أراد بيعها فله أن يتولى ذلك بنفسه لأن ما ملك أكله فبيعه أولى. هنا كده مسألة إن الفلوس دي تراضحت ولها ربح وكلام زي كده، ما هي في قلناها قبل كده. ماشي، هو بيقول هنا ما دخلهاش في التجارة ولا لا، ما جابش سيرة التجارة. أنت دخلتنا في مسألة تانية. يعني هو قال هو لازم يخرج الفلوس دي وتحطها على جنب ولا لا؟ خلاص هي في فلوسه بقى، مش لازم يبقى تاجر. لو تاجر لها أرباح اللي احنا خدناها قبل كده. فإذا عرفها حولا ولم تعرف ملكها إن كانت باقية، أو ثمنها إن باعها. يعني هو ممكن لا تعرف ولم يعرفها أحد فتبقى بملكه خلاص، أو إن كان باعها يبقى الثمن ملكه لأن حديث زيد يدل على ملكه لها، لأنه أضافها إليه بلام التمليك فهي له لك أو لأخيك أو للذئب، ولأنه مال يجوز التقاطه فيملك بالتعريف كالأثمان. وعنه لا يملكها والمذهب الأول. ماشي، المذهب هو فعلا الرواية الأولى. فصل. وإن التقط ما لا يبقى عاما كالبطيخ والطبيخ لم يجز تركه ليتلف. هنا بقى دخل في لقطة تانية غير لقطة الحيوانات، لقطة ما يسرع فساده. واحد لقى بطيخة في الشارع يعمل فيها ايه؟ فهنا بيقول لم يجز تركه ليتلف، لازم ياخده، حاجة جميلة صح؟ فإن فعل ضمنه، فلو خده ضمن الايه؟ تمنها. فإن فعل في تركه ضمن، وإن أخذها ضمن برضه، لأنه فرط في حفظه. فإن كان مما لا يبقى بالتجفيف، هنا بقى هيقسمه نوعين، نوع ينحفظ بالتجفيف كالبطيخ يجففه، أنا معرفش البطيخ بتجفف إزاي، ولكن في في نسخة كالطبيخ مما لا يبقى بالتجفيف كالبطيخ خير بين بيعه وأكله، ده بقى البطيخ هيفسد. وإن كان يبقى بالتجفيف كالعنب والرطب يبقى زبيب، فعل ما فيه الحظ لصاحبه من بيعه وأكله وتجفيفه، يختار حاجة من الثلاثة دول. واحد لقى عنب، قفص عنب، ايه حكم فيه؟ يا اما يبيعه ويحفظ ثمنه، يا اما ياكله ويحفظ ثمنه، يا اما يجففه لصاحبه. لما يجي نقوله بقى زبيب، العنب بتاعك بقى زبيب. فان احتاج في التجفيف الى غرامه باع بعضه فيها. يعني هو التجفيف عايز وقت، عايز فلوس، يبيع جزء وياخد الفلوس بتاعته يجففه بيها. وإن أنفقها من عنده رجع بها، ده اختيار تاني، هو ممكن يصرف عليها ولما يجي صاحبها يديها له، لأن النفقة هنا لا تتكرر. أي يعني عايز يقول إيه بكلمة لا تتكرر؟ هتبقى مرة واحدة. إنما الحيوانات كل يوم هتتعلف، فتبقى فيها غرامة كبيرة، بخلاف نفقة الحيوان فإنها تتكرر، فربما استغرقت قيمته فلا يكون لصاحبها حظ في إمساكها إلا بإسقاط النفقة عنها عنه. وإن أراد بيعها فله البيع بنفسه لما ذكرنا في بيع الضوال، وعنه له بيع اليسير. فأما الكثير فإنه يرفعه إلى السلطان. الرواية الأولى المذهب في الكثير والقليل. الرواية الثانية بيقول إيه؟ بيقول هنفرق بين اليسير والكثير. اليسير له أن يبيعه، أما الكثير فبيعه ترد بخسارة على صاحبه فيعطيها للسلطان، خلاص، لأنه مبلغ كبير. والقول في واحد لقى قفص عنب غير لما واحد يلاقي طن عنب 20 قفص. طب هترجع بخسارة على صاحبه إزاي؟ إن 20 قفص دول هيتباعوا إزاي؟ طريقة بيعهم إزاي؟ مبلغ كبير، انما صاحبهم هو انفع شيء بي، انفع نافع بي. وان اليسير مستحقر يتساهل فيه الشرع، الكثير مبلغ كبير. فهو ده، ولكن المذهب على انه لا فرق بين الكثير واليسير، فيش دليل تفريق يعني. والقول في تعريفه وسائر احكامه كقول في الشاه. قال احمد هنا يلزمه الشيء ده البطيخ او حفاظا عليه، مش زي الحاجات الثانيه دي هتفسد، ده مال الشريعه قاعد بحفظ المال، انما الثانيه مش هتفسد، ممكن يسيبها غيره هياخدها، انما دي هتفسد. قال احمد من اشترى سمكه فوجد في بطنها دره فهي للصياد. ليه بقى؟ لانها لقطه، بس بشرط ان تكون الدره غير مثقوبه فهي للصياد، أما لو مثقوبة فهتبقى لقطة. وإن وجد دراهم فهي لقطة. فتح أرموط لقى جواه جنيه ذهب، أو وجد عملة نادرة مبلغ حلو، وجد دراهم فهي لقطة، لأنها لا تبتلع الدراهم إلا بعد ثبوت اليد عليها. يعني إيه ثبوت اليد عليها؟ يعني وقعت الدرهم ده وقع من واحد والسمكة كلته. وقد تبتلع درة من البحر مباحة فيملكها الصياد بما فيها، فإن باعها ولم يعلم بالدرة لم يزل ملكه عنها، كما لو باع دارا له فيها مال لم يعلم به. يعني انت رحت اشتريت سمك من السوق، بتفتح السمكة بتنظفها لقيت فيها درة، ملك من؟ ملك من صادها؟ درة مش مسقوبة، ملك من صادها؟ تروح للصياد وتديها له، مش هتلاقيها تبقى تعرفها او تسأل عنه مصدر السمك ده من البائع. لا، في فرق بين كنز مدفون وفرق ما فيه مال ملك الصعبة. هو بيقول هنا لما الصياد استطها من البحر امتلك ما فيها، لانه امتلك السمكة، امتلك ما فيها، ولم يزل ملكه عنها، ما بحاش باع السمكة ومش عارف اللي فيها حاجة. زي واحد باع دار وفيها ذهب ومش عارف بتاعه، ومش عارف عياله خدوا الذهب وخبوه. بتاع مين الذهب؟ بتاعه، مش لازم يعرف عشان تبقى ملكه. وإن وجد اللقطة اثنان فهي بينهما، لأنهما اشترك في السبب فاشترك في الحكم. في الحالة بتاعت السمك دي لو يصعب كده تعتبر لقطة ولا يتصدق بيها بقى؟ مش هتصدق بيها، هي لقطة يعرفها سنة. والله مش عايز، مش عايز أنا أعرفها أنا. فاشترك في الحكم، وإن ضاعت من واجدها فوجدها آخر ردها على الأول، يبقى ملك لواجدها. فلو ضاعت منه ما تبقاش لقطة بقى. يعني واحد لقى سلسلة ذهب ماشي عرفها، في سنة التعريف ضاعت منه، فواحد تاني لقاها وهو عارف ان فلان ده لقاها، هرجعها عليه، ما بتبقاش لقطة للتانية، للتاني ماشي، ردها على الأول لأنه قد ثبت له الحق فيها فوجب ردها إليه كالملك. وإن رآها اثنان فرفعها أحدهما فهي له، يبقى الملتقط مين؟ مش اللي شافها الأول، اللي رفعها الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. وإن رآها أحدهما فقال للآخر ارفعها فهي لرافعها، لأنه مما لا يصح التوكيل فيه. واحد لا ده فقال له خدها ارفعها هاتها، فخدها دي ملكه هو، مش ملك اللي ايه اللي رآها. فصل. فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفيه صح التقاطه، لأنه كسب بفعل فصح منه كالصيد. فإن تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها، لأنه أخذ ما له أخذه، وإن تلفت بتفريط ضمنها. عيل صغير لا خاتم فهي إيه؟ لقطة. ومتى علم وليه بها لزمه نزعه منه وتعريفها. أبو بقى اللي إيه؟ هيعرف اللقطة دي، لأنها أمانة والمحجور عليه ليس من أهلها. فإذا تم تعريفها دخلت في ملك واجدها حكما كالميراث، ملك العائل الصغير. ويصح التقاط العبد بغير إذن سيده لعموم الخبر. العبد بقى لقى لقطة ماشي في الشارع، لقى ذهب، فهل يستأذن سيده يقول له بعد إذنك أنا لقيت ذهب أخده؟ لا. ولما ذكرنا في الصبي ويصح تعريفه لها، لأنه له قولا صحيحا فصح تعريفه كالحر. فإذا تم تعريفها ملكها مين؟ سيده، لأنه ليس له ملك، إنها كسب عبده وليست، ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها، لأن كسب عبده له، ويتولى تعريفها أو إتمامه، وله إقرارها في يد عبده الأمين، ويكون مستعينا به في حفظها وتعريفها. ولا يجوز إقرارها في يد من ليس بأمين، لأنها أمانة، فإن فعل فعليه الضمان، وإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليها لزمه سترها عنه ويسلمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان، وإن أتلفها العبد فحكم ذلك حكم جنايته، حكم جناية العبد يا إما أن يباع الأقل أو يدفع، يباع لو ثمنه أقل من ثمن الجناية، يباع ويدفع ثمنه في الإيه؟ في الجناية، أو سيده يدفع عرش الإيه؟ الجناية الأقل. وإن عتق العبد بعد الالتقاط فلسيده أخذها لأنها كسبه. والمكاتب كالحر لأن كسبه لنفسه، والمدبر وأم الولد كالقن، ومن نصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه. فإن كانت بينهما مهايئة، مهايئة يعني أن يكون لنفسه يوما ولسيده يوما، واحد نص حر ونص عبد، لم تدخل في المهايئة في أحد الوجهين لأنها من الأكساب النادرة فأشبهت الميراث، والآخر تدخل لأنها من كسبه فهي كصيده. يعني لقاها في يوم الحر تبقى بتاعته، لقاها في يوم العبد تبقى بتاعته برضه. ليه؟ لأن ده بيقول زي الميراث كده، واحد عبد ماشي، وبعدين دخل في ملكه ميراث، مراته ماتت، مراته الحرة، إن لو مراته أمة فملهاش ميراث، الحرة ماتت أو أبوه الحر مات، مات في يوم مين؟ في يوم العبد فيه، فده يخش في الملك ولا لا؟ يخش في المهيئة؟ لا، يخش في المهيئة. يعني إيه؟ يعني هو بيتفق مع سيده يقول له أنت لك نصي وأنا لي نصي، فأنت مخار بين حاجتين، أشتغل ونص الفلوس لك، أو تسيب لي أيام أشتغل لها، أشتغل لك فيها أنا ماليش فيها، أو أشتغل لنفسي وأنت مالكش فيها. قال له خلاص يوم ويوم، يوم ليك ويوم لي خلاص، أو أسبوع وأسبوع، أو شهر وشهر. جي في الشهر اللي هو ليه ورف، هذا الميراث يدخل في المهيئة ولا لا؟ ما يتخشش. فبيقولك اللقطة كمان مش هتخش. وفي الهدية والوصية وسائر الأكساب النادرة وجهان كاللقطة، برضو جات له هدية، جات له وصية، وكذا. بسميها الأكساب النادرة، مش أكساب مش شغل. والذمي كالمسلم الخبر، ولأنه كسب يصح من الصبي فصح في الذمي. أما لو عبد لو عبد يبقى فلوسه سيده. والفاسق كالعدل في ذلك، لكن إن علم الحاكم بها ضم إليه أمينا يحفظها ويتولى تعريفها لأنها أمانة فلا تؤمن خيانته فيها، فإذا عرفها ملكها ملتقطه. هنا بقى النصراني وجد لقطة، نعمل في إيه؟ تبقى تحت تحت وصاية الحاكم. هنا بيقول إيه؟ هو كالمسلم بالضبط، ولكن الفاسق إن علم الحاكم بها ضم إليه أمينا يحفظها. هو عارف إن النصراني ده غير أمين، فالحاكم يقول له إيه؟ أنت تعرفها، بس أنت إيه؟ في أمين معاك يعرفك إزاي تعرفها. ومن التقط لقطة لغير التعريف ضمنها. هنا بقى واحد وجد لقطة، لقى شنطة مليانة فلوس، أفلام صح؟ لا، فكرة بتحصل. طمع فيها وأخذها وهو لا ينوي تعريفها، لا تحل له حتى لو عرفها، خلاص؟ لغير التعريف ضمنها ولم يملكها وإن عرفها، حتى لو جاهل؟ لأنه أخذها على وجه تحرم عليه، هو طمع فيها فلم يملكها كالغاصب. ومن ترك التعريف في الحول الأول لم يملكها وإن عرفها بعد. يبقى سبب التمليك هو الإيه؟ التعريف. يعني لو جهل وخدها وبعد كده عرف، لا خلاص خلاص لا الجهل مش، لأن السبب الذي يملكها به قد فات ولا يبرأ منها إلا بتسليمها للحاكم. ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فخلصها ملكها. هنا بقى من ترك متاعه رغبة عنه، دي نقطة. هو بيقول لك هو جابها في آخر فصل علشان خاطر يقول لك دي ملهاش دعوة باللقطة. من ترك متاعا رغبة عنه، فبيقول وجد دابة بمهلكة فأخذها إنسان فخلصها. واحد راكب حمار وبعدين تاه في الصحراء، فقال الأكل معايا يكفيني يا كف الحمار، يا نعيش يا الحمار يعيش. فهو اختار مين؟ اختار نفسه، ده بداهة. فترك الحمار، قال خلاص أنا هاخد الأكل ده ليا والحمار أسيبه يموت بقى هو إيه هو حظ. فواحد ماشي لقى الحمار ملكه ولا لا؟ هنا بيقول ملكه. لما رأى الشعبي قال حدثني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. حديث حسن، حسن الشيخ الألباني. ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع نبذ صاحبه له فأشبه السنبل الساقط. إيه بقى مسألة السنبل الساقط دي؟ الناس زرعين قمح وبعد كده عملوا إيه؟ جمعوه، فوقع منهم سنبل في الطريق، هيحملوه على إيه؟ على العربيات، وهيوقع منه شوية. فأنا مروح لقيت سنبل ساقط على الطريق، قمت أنا جاي مجمعه وأنا ماشي كده قاعد ألم في السنبل. بعد آخر الطريق جمعوا لي 5 كيلو. هل أنا امتلك السنبل ده ولا لا؟ تمتلكه. ليه؟ لأنه لما سقط سقط رغبة عن صاحبه، صاحبه يرغب عنه، مش يرغب فيه، يرغب عنه. هو عارف انه بيقع وسايبه، مش مهم ده كلام فاضي. فان كان مكانها عبد لم يملكه، لانه في العاده يمكنه التخلص. مكان الدب عبد، لقى عبد في مهلكه فانقذه، انقذه للعبد ليس ملكا له، لانه ممكن يخلص نفسه. وان كان متاعا لم يملكه، لانه لا حرمه له في نفسه. المتاع نفرق بين من تركه رغبة عنها ومن تركه رغبة فيها. يعني ايه بقى؟ واحد راكب الحمار وفي مهلكة، او مثلا ناس في سفينة والسفينة هتغرق، فقالوا القوا الايه؟ القوا متاعكم. فاللي معاه شنطة بيرميها في البحر، دي ملك لوجدها. السفينة اللي بعدها بتيجي تلم الايه؟ الشنط. ده ملك لانه رغبة عنها وخلاص رميها ومش عايزها. في واحد تاني بقى ماشي في الصحراء ومعاه الايه؟ العربية وفيها الشنط، ومعاه دبة وعليها الشنط. الدبة عجزت هتموت، فقال خلاص انا هخلي الشنط هنا واروح وهرجع بدبة قوي اخدها. ده يحل لملتقطها؟ لا خلاص. اللي بعد ما يلتقطها ويعرفها يقول له صاحبها دي بتاعتي عرفتها في كده. يبقى في فرق بين الاشياء التي تميز رغبه عنها. يعني في بعض الناس في دول الخليج العفش بتاعه قدم وعايز يغيره، ما بيبيعوش، بيرمي جنب مقلب زباله ويحط الايه؟ التلفزيون. فبقت عرف ان في هذا المكان صاحبه لا يريده، فتبقى رغبة عنها يجوز له أخذها وعدم تعريفها. أما لو لقى مثلا التلفزيون في بير سلم، في على السلم، على السلم ده معناه حاجة من الاتنين، يا صاحبها سايبها على ما يطلع وينزل ياخده تاني، فده في حرمة في نفسه لا يجوز التقاطه لأن لسه لم تنتزع الملكية من صاحبها. وفي احتمال تاني ان صاحبها فعلا رماه، طلعه برا الباب على السلم. تتعرف ازاي؟ بالسؤال والتعريف. خلاص. باب اللقيط، باب اللقطة واللقيط باب واحد، لان اللقيط نوع من اللقطة. اللقيط هو الطفل الحر، الحر، انما العبد لقطة. ماشي؟ مش احنا لسه قايلين واحد ماشي في الشارع لقى عبد صغير ده لقطة، انما لقى حر صغير ده لقيط. واحد ماشي في الشارع لقى عيل، طبعا الـ الـ الاحكام دلوقتي تقريبا 100% هتبقى في اللقيط، صح؟ مفيش عبيد دلوقتي، فلو واحد ماشي في الشارع لقى كرتونه فيها عيل بيعيط ده لقيط مش لقطة. وهو الطفل المنبوذ، منبوذ مرمي يعني. الطفل هنا كلمة طفل يعني سن التمييز، الى سن التمييز 8 سنين 7 سنين. والضائع يعتبر لقيط، الضائع. يبقى في طفل منبوذ وطفل ضائع. خلاص. طفل ضائع يعني ايه؟ يعني تايه عن اهله، مش عارفينه، حتى لو كان كبير، واحد عنده 10 سنين ومش عارف اهله. تبني منين؟ من قرية احنا مش عارفينها ولا هو يعرفها. والتقاطه فرض على الكفاية، لأنه إن جاء أدمي من الهلاك فوجبك تخليص الغريق. فرض كفاية، لازم يبقى فيه دور إيواء اللقطاء، نسميها أي اسم بقى، أيتام، لقطاء، جمعيات خيرية. وهو محكوم بحريته، يعني اللي يلاقيه ده حر. روى سنين أبو جميلة قال: وجدت ملقوطا، لا عيل صغير يعني، فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. رواه سعيد في سننه، صححه الألباني. وفي رواية: وعلينا رضاعة. الرضاع من بيت المال، نفق عليه من بيت المال، من التبرعات في بيت المال. ولك ولاؤه يعني لو معاه فلوس ترثها انت وريثه. وهو حر، يبقى ثلاث احكام. ولان الاصل في الادميين الحريه، ويحكم باسلامه في دار الاسلام اذا كان فيها مسلم، لانه اجتمع الدار واسلام من فيها. وان وجد في بلد فيه كفار ولا مسلم فيه فهو كافر، لان الظاهر انه ولد كافرين. وان وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون ففيه وجهان: احدهما هو كافر لانه في دارهم، ده المذهب، والثاني هو مسلم تغليبا لاسلام المسلم الذي فيه. ماشي. لقاه في بلد اسلاميه يبقى يحكم باسلامه، وجدها لقاه في بلد غير مسلمه، هنقسمها الى قسمين: فيها مسلمين وليس فيها مسلمين، بلد كلها كفار من أولها لآخرها. ماشي. ففي الحالة دي يحكم بكفره، دي ما فيهاش مشاكل فيه. لا، ما هو تغليبا للظن بقى، هو يحكم بكفره صغير، يعني هو لما هيبلغ نقول له ايه؟ انطق الشهادتين، ده معنى حكم بكفره، لابد من إسلامه. أما لو هو بقى في بلد فيها مسلمين وكفار وهي دار كفر فيها وجهين والمذهب على انه كافر. فصل: وما يوجد عليه من ثياب أو حلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره، أو في يده من نفقة أو عنان دابة، أو مشدودا في ثيابه أو في بعض جسده، أو مجعولا فيه كدار وخيمة، فهو له. لا موجود في الخيمة دي بتاعته، لأن الواد في عليه ذهب بتاعه بتاع الولد نفسه، لأنه آدمي حر فما في يده له كالبالغ. وإن كان مطروحا بعيدا منه أو قريبا مربوطا بغيره لم يكن له، لأنه لا يد له عليه، مرمي وبعيد عنه لقينا سلسلة ذهب، دي حاجة ودي حاجة، دي لقطة ودي لقيط. وقال وكذلك المدفون تحته ليست له، يعني لأن البالغ لو جلس على دفين لم يكن له. وقال ابن عقيل إن كان الحفر طريا فهو له، لأن الظاهر أنه حفر النابذ له، يعني عايز يقول يعني إيه لو في قرينة بتدل على أنه ممكن يكون بتاعه يعني. وإن وجد بقربه مال موضوع ففيه وجهان، أحدهما هو له إن لم يكن هناك غيره، ده المذهب، لأن الإنسان يترك ماله بقربه، والثاني ليس هو له لأنه لا يد له عليه. هنا المسألة يعني إيه؟ إن ممكن يكون اللي سايبه حاطط معاه فلوس بتاعته، فممكن يكون ذهب في إيده أو مال بقرب منه، والبعيد عنه قال له لا ده مش بتاعه بقى. طب المدفون، المذهب قال مش بتاعه، بس ابن عقيل قال احنا ممكن نشوف علامة كده تعرف نعرف بتاعه ولا لا، لو كان محفور والحفر طري، حفر طري يعني لسه ما الضغط ما كبسوش، ففي الحالة دي ممكن نعرف انه هو ده بتاعه، يعني علامة تدل على ملكه فقط. وينفق عليه من ماله، هنا يبدأ بقى من الانفاق على الولد الصغير ده من فلوسه، فلوس مين؟ العيل، من ماله، لأنه حر فينفق عليه من ماله كالبالغ. ويجوز للولي الإنفاق عليه من غير إذن الحاكم، ولي اللي هو لقاه، لأنه ولي فملك ذلك كولي اليتيم. ويستحب استئذانه، يعني استئذان الحاكم، لأنه أنفى للتهمة. يروح للحاكم يقول له أنا لقيت معاه الحاجات دي، اثبتها في محضر علشان قطر إيه ما يبقاش تهمة، ممكن أبوه يقول ده أنا كنت سايب معاه أكتر من كده، وممكن أبوه يعمل حركة صح، حط معاه 10 جنيه ولما يلاقي يقول له لا كانوا 1000 جنيه، فيثبتها في محضر حتى ينفي التهمة. فإن بلغ واختلف في النفقة فالقول قول المنفق، وإن لم يكن له مال فنفق فنفقته في بيت المال، لقول عمر ما لقيناش معاه فلوس ننفق عليه من بيت المال. بيت المال يقوم مقامه الجمعيات العامة الخيرية، أو الدور المخصصة لذلك، أو التبرعات العامة، يجمع تبرعات للإنفاق عليه. وعلينا نفقته، لقول عمر وعلينا نفقته، ولأنه آدمي حر له حرمة فواجب على السلطان القيام به عند حاجته كالفقير، وليس على الملتقط نفقته، مش واجب عليه بقى أنه ينفق من جيبه، لحديث عمر، ولأنه لا نسب بينهما ولا ملك فأشبه الأجنبي. وإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حاله الإنفاق عليه فرض كفاية، لأنه به بقاءه فوجب كإنقاذ الغريق. فرضنا بقى اللي لقاه رجل فقير جدا، بيت المال مفيش بيت مال، جمعيات في مكان مفيش أي نوع من أنواع الجمعيات الخيرية، يبقى لازم واحد من ذوي اليسار ينفق عليه. مين؟ من علم بحاله. الرجل ده يخبط على حد من ذوي اليسار ويقول والله انا عندي يتيم لقيط يحتاج الى نفقه حتى لا يضيع ولا يموت. فان اقترض الحاكم ما انفق عليه ثم بان رقيقا او له اب موسر رجع عليه لانه ادى الواجب عنه، وإن لم يظهر الأحد له أحد وفى من بيت المال. الحاكم بقى القرية ما فيهاش حد غني خالص، كله فقير، هو حال الواد ده كده، فراح للحاكم، الحاكم ما فيش بيت مال، الحاكم أنفق عليه من جيبه، حاكم متريش بقى غني أنفق عليه من جيبه. فهنا بيقول إيه بقى حاجة من اللي بان رقيقا فخلاص هيتباع بقى فيه ويتاخد الايه فلوس، او له اب موسر لان ابوه طلع معاه فلوس نقول له والله أنا إيه استلفت فلوس عشان قطر إيه رجع عليه. طب وإن لم يظهر له أحد، محدش بان، الحاكم ياخد هذا المال من بيت المال لما يبقى في بيت مال، يعني بيخش عليه بالسالب، ما يجي فلوس لبيت المال من الزكاة بيتاخد منه. وإن كان الملتقط أمينا حرا مسلما أقر في يده لحد. هنا بقى إقرار الحضانة لمين؟ للملتقط. خلاص أقر في يده بشرط الملتقط ده يبقى أمين حر مسلم، ثلاث شروط، أمين حر مسلم لحديث عمر رضي الله عنه، ولأنه لابد له من كافل والملتقط أحق للسبق. طب ما كانش أمين ما ينفعش نسيبه في إيده، ممكن الواد يشغل الواد، يشغله في الفسق. وفي الإشهاد عليه وجهان، يعني الملتقط ده لازم يشهد الناس أن الولد ده مش ولده، لا يجب كما لا يجب في اللقطة، ده المذهب. والثاني يجب لأن القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالإشهاد في النكاح، ولكن المذهب أنه لا يجب. وإن التقطه فاسق نزع منه لأنه ليس في حفظه إلا الولاية ولا ولاية لفاسق. وقال القاضي هذا المذهب، وظاهر قول الخرقي أنه يقر في يده، والمذهب أنه إيه لا يقر، لقوله إن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به، فعلى هذا يضم إليه أمين يشارفه، يراقب عليه يعني، ويشهد عليه ويشيع أمره ليتحفظ بذلك. يعني حتى لو سبناه مع الفاسق هنقول لواحد أمين لازم تراقبه. وليس للكافر التقاط محكوم بإسلامه لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. فرضنا بقى واحد نصراني لقى عيل صغير، ده ما ينفعش صح، لازم يتاخد منه، نقول له انت مالكش فيه. ليه؟ لان بهذه الطريقة هيبقى له يد على المسلم ولاية، والكافر لا ولاية له على المسلم. أخذ منه نزع منه وله التقاط المحكوم بكفره. طيب لقى قدام كنيسة ماشي، وهو رايح يصلي في الكنيسة، رايح يصلي في الكنيسة الفجر، لقى قدام الكنيسة، هيعمل ايه؟ ده محكوم بكفره ولا محكوم بإسلامه؟ محكوم بإسلامه، لأنه هو دار الإسلام كلها واحدة، محكوم بإسلام. طب لقى جوه الكنيسة محكوم بإسلام، إن ده الأصل، أصل الإسلام. ممكن يكون واحد جار الكنيسة قال لك والله الجماعة النصارى ده هم كويسين بيأكلوا عليهم حلو، يحكم بإسلام. إمتى يحكم بكفره؟ لو عليه علامة من علامة الكفر، عليه صليب مدقوق كده، ويقر في يده لثبوت ولايته عليه. وليس للعبد الالتقاط إلا أن يأذن له سيده فتكون الولاية للسيد والعبد نائب عنه. هنا بقى لو عبد لا عيل ما ينفعش يلتقطه إلا بإذن سيده غير اللقطة صح، لأن هنا هتبقى هيجر ولاية لسيده، هو مش ولاية ليه، لسيده. فإن أراد الملتقط السفر به وهو ممن لم يختبر أمانته في الباطن نزع منه. خلاص هو لقى طفل وراح لإدارة الإيواء أو السجل المدني وسجله، مش سجله باسمه، ما ينفعش يسجله باسمه، خلاص هيسجله باسم مجهول. صح أن يبقى فيه أسماء خاصة بالملاقيط، يعني لقى ما يسميه محمد عبد الله عبد الرحمن، ونعرف ان كلمة عبد الله عبد الرحمن ده واحد مجهول ينسب الى الملقيط، فعش يسميه اسم العيلة مش مشكلة، عبد الله عبد الرحمن ويجيب اسم العيلة في الاخر مش مشكلة، لان اسم العيلة ليس انتسابا الى غير ابيه، لان ده اسم عيلة لقب صاحبه مات وانتشر اسمه. خلاص يعني انت اخر عيلة، انت اصلا ما تعرفش جدك الاكبر اللي هو تنسب الى العيلة ده مين، تعرفش عنه حاجة الا اساطير وقصص. فهنا بقى ان اراد الملتقط ان يسافر به لو مش امين يمنع، لانه لا يؤمن ان يدعي رقة، ممكن يروح يبيعه، وبرضو حتى لو في هذا الزمن ما فيهوش رق احنا اصلا حاطين عليه ايه؟ رقيب هذا الفاسق. فلو هيسافر يبقى لازم في رقيب. نقول له والله انت معاك لقطه لقيط، حتى لو رحت قعدت تشتغل في السعوديه نبلغ السلطه هناك عشان خاطر تبقى انت عارف ان ده لقيط. ولكن ممكن تكون جوازات السفر والحاجات دي معموله بطريقه معينه بحيث ان هو مش هينفع يبقى ابنه، ويعني ايه هيبقى مكتوب في جواز السفر ايه الوجه النسب بينه وبين المسافر بيه؟ ولا حاجه. فهيتمنع. وان علمت امانته باطنا فاراد نقله من الحضر الى البدو منع منه، لانه ينقله الى العيش في الشقاء ومواضع الجفاء. هنا بقى يقولك لازم يعيش عيشه حلوه، ماشي؟ فهو عايش في حضر وهيروح يعيش في ريف او بدو، لك ما ينفعش كده، ايه بتظلمه. وان اراد النقله الى بلد اخر يقيم فيه، ففيه وجهان، احدهما يقر في يده لانهما سواء فيما ذكرنا، والثاني يمنع منه، والمذهب على انه يمنعه، ولانه بقاءه في بلد في بلده ارجى لظهور نسبه. هنا بقى ايه ممكن ابوه يتعرف عليه ولا حاجه، ولكن هي المساله ترجيح فيها المذهب الثاني، ترجيح فيها لمصلحه الطفل، لمصلحة الطفل. وإن كان اللقيط في بدو فله نقله إلى الحضر لأنه أرفق به، وله الإقامة به في البدو وفي حلة لا تنتقل عن مكانها. الحلة قوم نازلون، وتطلق على البيوت مجازا. نازلون يعني إيه؟ يعني كانوا مسافرين وقعدوا في مكان كنوا قعد معه، بس بشرط أنها لا تنتقل من مكانها، يعني هم استقروا في المكان ده. لأن الحلة كالقرية. وإن كان متنقلا ففيه وجهان، أحدهما يقر في يده لأنه أرجى لكشف نسبه، والثاني ينزع لأنه يشقى بالتنقل، وده المذهب. برضو المسألة رجعة إلى العرف ومصلحة الصبي. فإن التقطه موسر ومعسر قدم الموسر. اتنين لقوه، هنديه الموسر، ماشي، لأنه أحفظ للطفل. فإن تساويا وتشحى أقرع بينهما، لقول الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ولأنهما تساويا في الحق فأقرع بينهما كالعبدين في العتق. وإن ترك أحدهما نصيبه كفله الآخر. والرجل والمرأة في هذا سواء، لأن المرأة أجنبية والرجل يحضنه بأجنبية، فهما سواء، ما يحضنه بأجنبية يعني امرأته أجنبية عنه برضه. طيب، أحيانا بعض الناس بيرضع الملتقط علشان تزيل الحرمة، ده لو أقل من السنتين يجوز، خلاص لو أقل من السنتين يجوز، إنما فيش رضاعة بعد السنتين. فإن اختلف في الملتقط وهو في يد أحدهما في القول قوله، وهل يستحلف؟ فيه وجهان، اتنين لقوه فكل واحد بيدعيه وهو في يد أحدهم يقر من في يده، الكلام ده فيش بينات. وهل يستحلف؟ نحلف إنك أنت لقيته الأول. فيه وجهان، أحدهما لا يحلف وهو ظاهر كلام الموفق في المغني، واختاره ابن عقيل والقاضي وقال هو قياس المذهب. والثاني يحلف، قاله أبو الخطاب ونصره الموفق. والأول والأولى أنه لا يحلف، وإن كان في يديهما قدم أحدهما بالقرعة. هما الاثنين مسكينه في يدهما، قدم أحدهما بالقرعة. وهل يستحلف؟ على وجهين، والصحيح أنه يحلف المذهب، يعني المذهب الأولى مش هيحلف والتانية هيحلف. الفرق إيه؟ إن جعلنا الحكم بالظاهر بدل اليمين، الحكم بالظاهر إنه في إيده، ماشي. وإن لم يكن في يد واحد منهما سلمه السلطان إلى من يرى منهما أو من غيرهما، لأنه لا يد لأحدهما. وإن كان لأحدهما بينة قضي بها لأنها أقوى. فإن كانت لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا لأنه ثبت بها السبق إلى الالتقاط. وإن تساوايا وهو في يد أحدهما إن بنى على بينة الداخل والخارج. إيه مسألة الداخل والخارج؟ قال في المطلع: الداخل من العين المتنازع فيها في يده، والخارج منه ليس في يده، بل جاء من الخارج يتنازع بتنازع الداخل. بينة الداخل والخارج بيقولوا في مسألة اسمها الداخل والخارج، مسألة إنها في يده دي بنسميها الداخل، فيقول الداخل من العين المتنازع فيها هي في يده، من كانت في يده تبقى دي الداخل، من كانت لا شيء في يده ده الخارج. مين تقدم بينة، الداخل ولا الخارج؟ الداخل، هي في ايده. وان تساوى في اليد او عدمها سقطتا واقرع بينما قدم بها احدهما. طيب ادعاء النسب ده بقى ممكن نخليه المره الجايه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.